سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي أبو عبد العزيز. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بخصوص اللي صار العمرة. إيه. يعني أنا صرت العمرة واعتمرت. إيه. عقب يومين أبغى أسير المدينة. إيه. هل أقدر يوم برجع من المدينة إلى مكة لازم أعتمر مرة ثانية ولا ما في داعي؟ طيب أبو عبد العزيز. شكرا شيخ. مرحبا أخوي. نعم. تفضل اخي احمد. السلام عليكم. السلام. محمد. ابو محمد تفضل اخوي. طبعا الشيخ كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا. شيخ بارك الله يحفظك. طبعا الشيخ انا جمعت تبرعات عشان مسجد. ايه زين. وبنينا مصلى مع النساء، مصلى يعني النساء. ايه. وخلص المصلى وزاد مبلغ احتج عليه انا رحت احتج عليه يعني. ايه. وصرفت عشان مديون عندي أسرة كبيرة ومحتاج يعني، وصرفت من المبلغ اللي زاد من التبرعات. صرفت على نفسك أخوي؟ أيوة صرفت على نفسي يعني. وهذه تبرعات من الآخرين طبعا. أيوة من الآخرين. أي أيوة. وكله أنت أخبرتهم بأن هذه التبرعات لبناء مسجد. مسجد عارفين الناس كلهم يعني. نعم. الناس كلهم عارفين هم تبرعات المسجد. وتعرفهم الناس هذول ولا صعب؟ عارفينهم جيراننا وأهلنا. أي طيب يا أبو محمد. أيوة سؤال. هذا السؤال يا شيخ. أبشر أبو محمد. مرحبا. تفضل أم محمد. هلا يا شيخ، السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. تفضل أختي. معكم أم محمد من السودان. مرحبا أخوي. مرحبا أختي. مرحبا. يا شيخ أنا أسألك عن سؤال. إيه تفضلي. أسألك عن الشريحة. الشريحة ايش هذه؟ منع الحمل. اي منع الحمل. ايوه اللي يحطونها في اليد هذه يعني الشريحة منع الحمل. ايوه. عندي بزراني على رؤوس بعضه يعني ورا بعضه. وعندي طفلي عمري 7 شهور حملت عليه بالطفل الثاني. اي وسامح لي بزوجي ترى اني حطها. اذلك الزوج ها؟ اذلي طوالي معي ذات ما راضي بالحاجه هذه انه يبرز البزران شويه يعني سنتين لما يعدي. اي هذا تنظيم الحمل مو منع الحمل، تنظيمها هي تنظيم الحمل لما يعني بذر شويه اكبر شويه. ابشر يا ام محمد تسمعين الجواب ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ وعندي سؤال. اي عطيني السؤال الثاني. عندي سؤال عن الصبغه حقت الشعر وحقت اليدين. الشعر واليدين؟ واليدين يعني يوم التحناب. اي الحنه يعني. نعم. وعندي سؤال ثاني. اي عندي سؤال عن عن الثوب الابرق يعني يوم الاعياد ويوم العرس كذي مزين ولا حاجه كذي يعني البس امشي به يعني اطلع به. هذا الثوب يعني؟ الثوب لا يعني ابرق ما هو اسود ولا يعني. اي طيب يا ام محمد. وفكر كيف؟ عندي الثاني سؤال عن المسلسلات هذه والشلات يعني وقت الماء يوم ما عندي احد ولاش يعني مثل مسار غناء ولا حاجه يعني الحالي في البيت وهاني يعني صلاة، وهنا ما فوتن وقتن ولاش يعني، وقتن عندي فرقة شوية هشتغل فيه. اي نعم. طيب يا ام محمد، ومسلسلات الهنود برضه. مسلسلات الهنود؟ الهنود هذه انا ما عمري شاهدت، اللي تنسعك منهن يا شيخ. اي ابشري ابشري يا ام محمد. الله معك يا مرحبا. الله يوفقك. مرحبا، تسمعين الجواب. تفضل يا ام احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل اختي. انا ام ايتام، عندي 3 ايتام. نعم. الو. اي نعم، تفضل اختي. عندي 3 ايتام. وكان عندي مال لزوجي مخصص للبناء. اي. يبني بي بيت. لما توفى وياي اخوي حسين. ايه معاك، تفضل اختي تفضلي. لما توفى زوجي المال ضميناه، يعني ما نقدر نبني بهذا الوقت الحاضر. ايه. المال حال عليه حول. اي نعم. وقالوا يعني حتى اذا انت عندك ايتام لازم تزكينا. اها. ايه، واحنا زكينا. طيب. وعندي ذهب. ايوه. أنا مشتريته للزينة. طيب. بس لما توفى زوجي ضميته يعني ذخر للأولاد. أيوة. هل أزكي للأطفال؟ الأطفال قصة، هل يجب علي الزكاة أم لا؟ أبشري أم أحمد، تسمعين إن شاء الله الجواب. السؤال الثاني. أيوة. زين، يصير أنطي صدقة وأنا عندي أطفال صغار؟ يعني عندي حالتي زينة، يعني عندي قدرة انه انطي. طيب. يعني انطي صدقة الفقير زي اولاد المرحوم اولى. طيب يا ام احمد. مشكور يا شيخ. مرحبا اختي. تفضل يا ابا علي. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. اهلا وسهلا. عندي 3 اسئلة. تفضل يا ابا علي. وهناك بعلي يوم الجمعة صلاة على النبي هذا أفضل؟ يا بعلي، قراءة القرآن أفضل أم صلاة على النبي؟ أيهما أفضل يا شيخ؟ بعلي، يوم الجمعة. نعم. انقطع الصوت، أعد السؤال لو سمحت. قلت لك يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن أيهما أفضل؟ نعم. طيب، والسؤال الثاني. أيوة. هناك بعض المؤذنين مشكلة عند أبو علي في الصوت. طيب، احنا يا أبو علي ما يعني ما سمعنا منك إلا سؤال واحد، حاول تعيد الاتصال بارك الله فيك. طيب تفضل أم علي. تفضلي. ألو. تفضل أختي أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا الشيخ، جوزي تهمني بالخيانة. إيش؟ تهمني بالخيانة. زوجك يتهمك بالخيانة؟ تهمني بالخيانة، هي قال لي لازم تفلتلي بالمتحف والله انتهت بيناتنا. كيف يعني هو يتهمك بالزيادة؟ يتهمك بالخيانة ويقول ماذا؟ يقول ايش؟ يقول لي المهم خرجت من واحد، انا قلنا في الليل رحت لحاجتك لي طوالات في الليل، غدوة الصبح قال لي عند من خرجتي. ام علي، ما تستطيع ان تكلمين اللغة الفصحى عربية؟ ما نعرفش. طيب الآن هو يتهمك بالخيانة، طلقك ولا لا؟ ما طلقني، هي اللي مهمة تحلفيني بالمتحف باللي ما قلتينيش والله انتهت بيناتنا، هل نحلف له ولا لا؟ طلب منك الحلف؟ طلب مني الحلف بالمتحف. طيب يا أم علي، أبشري يا أم علي أبشري. نكتفي ها؟ نكتفي. طيب ارجع الاسئله لابو عبد العزيز بارك الله فيه، يقول هو رايح العمره ويقول بعد العمره ان شاء الله بيروح المدينه، يقول لما ارجع هل يلزم اني اجيب عمره ثانيه؟ يا ابو عبد العزيز اسال الله جل وعلا يتقبل منك، هو لازم؟ لا مو بلازم، يعني انت تروح المدينه بعد ما خلصت العمره من مكه وبغيت تروح المدينه ورحت المدينه، اذا جيت ترجع وطريقك على مكه الافضل لك تجيب عمره، لانك سافرت مسافه قصر وتجاوزت الميقات، فتجيب عمره ثانيه لكن مو بواجب عليك، ان اصل العمره سنه، يعني انت اللي انت جبته الحمد لله، هي العمره واجبه مره في العمر وما زاد فهو سنة. فأنا أقول لا تفرط في هذا، إذا والله عندك وقت الحمد لله وناوي تجلس في مكة الأفضل تجيب عمرة ثانية، لأنك تجاوزت الميقات وسافرت مسافة قصر ولله الحمد والله يكتب لك الأجر. تقول والله لا أنا والله ما عندي تعب عندي إرهاق عندي كذا، ما عليك شيء الحمد لله، تصلي في المسجد الحرام ولا يحتاج أنك تأتي بعمرة ثانية. أبو محمد بارك الله فيه يقول بأنه جمع تبرعات لبناء مسجد، يقول الحمد لله سوينا المسجد ومصلى للنساء وكذا، يقول زاد مبلغ أنا محتاج أخذت هذا المبلغ، ما الحكم؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذه الرغبة الطيبة في فعل الخير وجمع التبرعات لبناء مسجد وتشكر على ذلك، وأسأل الله أن يكتب لك الأجر. لكنك أخطأت يا أبو محمد رضي الله عنك، ما ينبغي لك ولا يجوز لك أن تتصرف في هذه الأموال لمصلحة نفسك، لأني أنا سألتك قلت لك الناس أخذت منهم الأموال لأجل بناء مسجد، الآن تحول الزائد إلى يعني إنفاق عليك أنت. ولذلك يا أخي الفاضل أنت بين خيارين، الخيار الأول ترجع تقول لهؤلاء الجماعة جيرانك واللي أخذت منهم تقول يا جماعة الخير الحمد لله بنينا المسجد وزاد مبلغ وأنا محتاج، تأذلون لي فيه ولا لا؟ إذا قالوا والله مسموح ونأذل لك وحلال عليك وكذا ما في شيء الحمد لله، إذا قالوا لا والله لا هذا المسجد فيجب عليك أن تضع في مصلحة المسجد هذا أو مسجد غيره، يجب عليك تضمن هذا المبلغ يا أخي الفاضل وتطلعه من يعني مهما يعني الآن صرفته مع ذلك أنت مطالب به، تخرجه وتنفقه في نفس المسجد أو مسجد آخر أو ترجعه على حسب القسمة ترجعه للمتصدقين. طبعا في الغالب ولله الحمد أغلب أهل الخير ليطلع المبلغ ما يطلبه أصلا، ولو قلت لهم الكلام هذا قالوا مسموح والله يوفقك وتسدد ديونك وكذا، في الغالب أن الناس فيها خير خاصة اللي ينفقون، ما حد يقول والله رجع لي الباقي أو ما حد والله يقول ليش تصرف على كذا، لكن أهم شيء أنك تضعهم يعني تعطيهم خبر وتبين لهم ما يعني حصل منك حتى تبرأ الذمة بارك الله فيك، مستقبلا لا تفعل هذا الشيء إلا بإذنهم، لا تفعل هذا الشيء بارك الله فيك إلا بإذنهم. أم محمد من السودان تقول بأن يعني عندها أولاد وعندها طفل صغير عمره 7 أشهر وكذا، وراغبة أن تنظم الحمل عن طريق الشرائح هذه التي في اليد أو الأسقاط الظهر أو الحبوب منع الحمل، تسأل عن حكم هذا، ما في شيء يا أم محمد، أهم شيء أنك تكونين أنت وزوجك متفقين على هذا الأمر، تقولين زوجي الحمد لله أذلي بهذا ما فيها شيء أخت الفاضلة، تنظيم الحمل، أما منع الحمل لا محرم، تحديد النسل ومنع الحمل بالكلية مثل قلب الرحم ومثل يعني عملية إزالة الرحم هذا كله محرم ولا يجوز، أما إلا في حالات ضرورية، أما إذا كان لا هي تنظيم تقولي والله بعد 2-3 سنين مثلا أجيب لأن عندي أطفال كثيرين وما أقدر يعني أعتني فيهم ما فيها شيء، ما دام يعني حصل بينك وبين زوجك اتفاق في مثل هذا الأمر. أم محمد تسأل عن صبغة الشعر وصبغة الحنة في اليدين، ما في شيء يا أخت الفاضل، يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد وإنما بالكحلي هذا أو بالكتم أو بالألوان الأخرى مثل البني ومثل الأشقر اللون الأصفر هذا الأشقر، هذا ما في بأس، وكذلك وضع الحنة في اليد، يجوز للمرأة أن تضع الحنة في رأسها وفي يدها في الكف وفي الذراع وفي الرجلين وفي القدمين، كل هذا مشروع، لكن أهم شيء أخت الفاضل ما تظهر فيه أمام الأجانب، هذا لزوجها بين أرحامها بين نسائها مثلا يعني قريباتها أو صديقاتها مثلا، أما تظهر فيه أمام الناس لا، لأن هذه زينة باطنة، هذه زينة تتبع يعني هذه زينة نهى الله جل وعلا عن إظهارها، وهذه تلفت الانتباه وتحرك الساكن في النفس. وصبغ الشعر مثل ما ذكرت لك ما في شيء حسب الضوابط اللي ذكرتها لك. أم محمد تقول أحيانا ألبس ثوب، هذا الثوب أبرق يعني فيها ألوان وفيه كذا، تقول في الأعياد والمناسبات، يا أخت الفاضل مثل ما ذكرت قبل قليل في مسألة الحنة وكذا، يجوز المرأة أن تلبس أجمل الثياب تلبسها، لكن ما تظهر فيها للأجانب، تتزين لزوجها تلبسها بين أرحامها عند أبوها عند أخوانها عند عيالها، تتزين فيها للنساء مثلا في محيط نساء في الأعياد في الزواجات في المناسبات، أجمل الثياب ما في بأس لو أنها مشتملة على ألوان وكذا ما في بأس، لكن تلبس الثوب وتطلع فيه قدام الناس هذا ما يجوز، الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال العلماء للظهر والعباءة، ولذلك أنت إذا لبست الثوب وجيت تطلعين وتخرجين إلى مكان فيه نساء البسي فوق شيء ساتر مثل ما يصنع النساء الآن يلبسون، هي تلبس أجمل الثياب لأن رايح الحفلة، رايح الزواج، راح تزور أهلها، راح تزور خواتها، لكن تضع شيء يستر هذه الزينة. وإذا جت البيت الثاني كشفت الحمد لله عن زينتها وألقت عباتها، هذا هو المشروع. لأن بعض الناس يقول كيف المرأة الآن تتزين وكيف تريد أن تذهب، تتزين وتتجمل في الثياب ولكن تضع شيء إذا خرجت، وإذا وصلت المحل اللي تريده تخلع العباءة والحمد لله. لأن إذا خرجت بهذا الثوب هذه تزينت للأجانب، تزينت للناس، والله جل وعلا نهى المرأة أن تثير الآخر أو أن تفعل كل ما يثير الآخرين. يقول جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن، يعني هذا الخلخال ليبدين زينة يعني حتى يتحرك الساكن عند الآخرين، ولا يضربن بأرجلهن ليبدين ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال هذا هو يعني غطاه الثوب، لكن لما يضرب جرس الخلخال يتنبه الآخرين. كذلك الثياب، ثياب البراقة هذه تلفت النظر، تشد الانتباه، تجعل الشخص الأجنبي يلتفت. أما إذا كانت في عباءة سوداء أو جلباب أو مثلا بالطو تلبسه ثم تخرج ما فيها بأس، وتخلعه حينما تصل البيت الذي قصدت النساء أو قريباته. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لمشاهدة المسلسلات والشلات الشيلات هذه اللي في التلفزيون والأفلام الهندية وغير ذلك، تقول أحيانا أكون في البيت لوحدي ما عندي أحد وأستغل الوقت. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الإنسان في هذه الدنيا حقيقة يعيش حياة مؤقتة، وينبغي على الإنسان أن يستثمر وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج من البيت غدات وكانت إحدى أمهات المؤمنين جويرية جالسة، فراح ذهب وسلم ثم عاد وجد على مكان فقال على ما أنت عليه؟ قالت نعم، قال لقد قلت بعدك كلمات هي خير لي من كذا وكذا، قلت سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. وفي هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على أن المسلم يستغل الوقت ويهتبل فرصة العمر ويقضيها في طاعة. والمقصود الإنسان العبادة ليست هي الصلاة فقط، العبادة الصلاة، والعبادة قراءة القرآن، العبادة التسبيح، العبادة التفكر والتأمل والتدبر في آيات الله الشرعية والكونية، العبادة ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، العبادة الدعاء، العبادة خدمة الزوج، العبادة خدمة الأولاد، العبادة صلة الرحم من الوالدين والإخوة والأخوات والأخوال والأعمام والعمات والخالات. هذه من العبادات، من العبادات أيضا استثمار كل ما يقرب إلى الله جل وعلا. وهذا لا يمنع، لا يفهم واحد يقول والله يمنع، لا لا لا، المباحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة، سابقها مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاهد أحيانا بعض الألعاب الرياضية إن صح التعبير، شاهد مسابقة الخيل، وشاهد مسابقة الإبل، وشاهد عليه الصلاة والسلام مصارعة بين اثنين، وشاهد عليه الصلاة والسلام رقصة شعبية للأحباش لقوم من الحبشة لما جاءوا وكانوا يرقصون في المسجد بالدرق والحراب، رقصة شعبية معروفة شاهد عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب الترويح للنفس، وهذا اللهو البريء. ولذلك يا أخت الفاضل يجوز لك أن تشاهدي مثلا بعض العرضات الشعبية، بعض البرامج النافعة، بعض البرامج التي فيها مثلا أشياء ترفع من حصيلتك العلمية، تتبصرين في الدين مثلا من خلال البرامج الدينية والشرعية الموثوق فيها، كذلك تشاهدين برامج يعني تقربك إلى الله جل وعلا، وهذا كله مشروع ولله الحمد. لكن أن تلجأ إلى أشياء هي من قبيل الكذب أو من قبيل إلهاء الإنسان وصرفه عن ما يقربه إلى الله جل وعلا، ماذا يستفيد الإنسان من هذه الأشياء؟ ولذلك يا أخت الفاضل الحمد لله المباحات كثيرة، المباحات كثيرة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول ابتغوا لقلوبكم أطايب الحكمة فإن القلب يمل كما يمل البدن، أو كما قال رضي الله عنه. فالإنسان ما في بأس ينوع، لكن أهم شيء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. هذه بين قوسين، كل مسلم يجب أن يجعل هذه العبارة، هذه الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام عنوان عريض له يجعلها دائما نصب عينه. احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في أمور الدين، ما ينفعك في أمور الدنيا، ما ينفعك فيما يقربك إلى الله جل وعلا. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون يعني مهتما به. أم أحمد تقول عندها 3 أيتام وزوجها كان ناوي يبني ثم توفي، تقول توقفنا عن البناء وضمينا المبلغ المالي هذا، قالوا للناس بأن عليه زكاة وزكينا. أحسنت يا أم أحمد حينما زكيت هذا المال. كل إنسان وفر مبلغ من المال لبناء بيت أو للزواج أو لشراء سيارة أو لشراء بيت أو لأي مشروع وبقي وحال عليه الحول 12 شهر قمري، يجب عليه أن يزكيه، يجب عليه أن يزكيه. كذلك الذهب اللي عندك يا أم أحمد، تقولين عندك ذهب اشترتيه أصلا للزينة ثم لما توفي الزوج ضميتيه وخبيتيه على أساس تحفظين الأولاد في المستقبل، إذن عليه الزكاة، فيه الزكاة بارك الله فيك، في هذا الذهب الزكاة. تقيمين الذهب اللي عندك وتحسبين سعره بالسوق ساعة حوالان الحول وتطلعين زكاة ربع العشر بارك الله فيك، يعني 2.5%. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك يا أم أحمد. أم أحمد تقول هل لي أن أعطي يعني أدفع صدقة وأنا عندي أيتام وكذا، لأن يقول تقول بعض الناس يقولون أيتامك أولى. يا أم أحمد رضي الله عنك وبارك فيك، يظهر لي يعني الإنسان اللي في مثل حالتك الأفضل أن يكثر من الصدق، لأنك أول شيء مقتدرة ولله الحمد وعندك مال، وهؤلاء الناس حقيقة أحيانا يقولون ما لا يعلمون ويفتون بما لا يفهمون. نسأل الله أن يهدي الجميع. الحالة التي أنت فيها أم أيتام وعندك خير، ينبغي لك أن تكثري من الصدقة. أصلا أنت ما تنفقين على الأولاد هذا صدقة والحمد لله، لكن تعطين فقراء مساكين مهجرين عن بلادهم وبيوتهم وأوطانهم، تعطين الغارمين بحق طبعا عندهم ديون وما يستطيعون يسددون، هذا كله خير وأجر وثواب لك يا أختي الفاضلة. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يقول ما دام يتيم خلاص تصدقوا عليه. طيب هذا اليتيم قد يكون غني ولله الحمد، أبوه خلف له مبلغ من المال، خلف له ما شاء الله يعني ثروة طيبة، خلف له تركة طيبة، كيف يتصدق عليه؟ ولذلك الآن بعض الأيتام يجب عليهم الزكاة، يعني إذا كان عنده مال الحمد لله، يعني أبوه خلف له مال أو أمه خلفت له مال وهذا المال طيب وكذا وبلغ النصاب، يزكي يزكي. فيا أختي الفاضل احرصي على الصدقة، الصدقة تمنع ميتة السوء بإذن الله أو تدفع ميتة السوء بإذن الله. الصدقة سبب من أسباب دفع ورفع البلاء الواقع والمتوقع. أنت بفضل الله لما تصدقين الله عز وجل يطرد عنك شر وبلاء ما تدرين عنه. الصدقة فيها دواء للمرضى، داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة فيها صدقة سبب من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال بإذن الله، لأن الإنسان يشعر بأنه قدم شيء للآخرين الذين قد يقاسون ويعانون ويتألمون ويتوجعون بسبب هذا الفقر المدقع. ولذلك أنت تسهمين في رفع العناء والألم والأنين الذي يصدر منهم بمثل هذه المساعدات. فيا أختي الفاضلة احرصي على الصدقة فإنها من أجل الأعمال. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. ما تفضل عطونا، تفضل يا أشواق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي. عندي 3 أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أنا عندي الوالدة عندي كانت تربي عنف على الغنم يعني، فجانا رجل عطانا تيس زين وقال أنتوا خذوه وراح عنه. إيه. روح يعني، فإحنا مو بعارفين إنه يعني هالريال منو، فأمي مو بعارفة تتصرف مع هالتيس إذا تأخذه ولا يعني ما تعرف وين توديه. يعني جاء وهب لها التيس قال هذا التيس خذوه لكم. ايوه اعطى حق الخدامة في البيت. ولا تعرفون من هو؟ ما نعرف من هو. طيب وذهب يعني عنا، فيتشغل امي قالت مو بعرفه يعني اذا تاخذ لها ولا كيف يعني. طيب. فهي شو سوت؟ راحت وباعته. أيه. والمبلغ اللي ب 150 درهم اعطته حق الخدامة، ما اخذته حقها يعني. كم باعته؟ بكم؟ ب 150 درهم. والله يا بلاش 150. طيب عطت الخدامة ها؟ ايه عطت الخدامة ما خلت فلوسها يعني. طيب سؤال الثاني. أيه. يا شواق السؤال الثاني، إذا أنا جيت أبغى أصلي وأبغى أقرأ سورة العلق كاملة، فتنتهي سورة العلق في سجدة بالنهاية، فما أعرف هل أسجد سجود التلاوة ولا لا؟ واضح. السؤال الثالث. السؤال الثالث، أنا مرة كنت رايحة الفندق فأنا هناك الفوطة مالتي، الفوطة اللي أسبح فيها أنا نسيتها في يعني ضاعت عني في الفندق، مش ما حصلتها يعني، هالكلام من 3 سنوات. فجيت وأخذت الفوطة مال الفندق، أخذتها حقي يعني، فهل تعتبر سرقة ولا أردها لهم؟ فشو يعني ما بعرفة يعني، ولا ما أعرف وين هالفندق الاسم ناسي يعني من 3 سنوات. نسيت الفندق، ناسي الاسم. طيب انت ساعة ما كنت في الفندق فقدت الفوطة وبعدين استبدلتيها بفوطة الفندق، ها؟ ايوه. طيب يا اشواق، تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا شيخ. تفضلي يا عزيز. عزيز تاكدين عزيز؟ خاف انا. ها يا عزيز، راح عزيز. طيب والله احنا حرصنا عليه لان هذا المفروض تبدونه. ها تفضلوا. من تفضل؟ ابو عبد الله. سلام. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزيز كيف الحال؟ طيب حالك؟ مرحبا. جزاكم بخير. خير وسهاله. حياك الله. الله يبارك فيكم. نعم معك ابو عبد الله. نعم تفضل ابو عبد الله. تفضل. الله يبارك فيكم شيخ. مرحبا. السؤال، في شخص عنده فيلا تساوي تقريبا 3 ملايين او شقه 3 ملايين درهم. اي. ويقول ان انا محتاج قرض تقريبا 1.5 مليون، تقريبا 1,500,000. اها. ولمده 3 شهور. ايوه. وبعد 3 شهور يدفع لنا تقريبا 200,000 درهم. اها. فهل هذا يجوز؟ والله ابو عبد الله السؤال يعني الان عنده هو شقه او فيلا ب 3 مليون كذا؟ نعم. يملكها يعني؟ يملكها. نعم. طيب احتاج قرض الان 1.5 مليون. نعم. طيب يسددها لمن 1.5 مليون؟ للبنك يعني؟ لا لا، نحن انا شخصيا بيني وبينه. ها يبغى منك 1.5 مليون وتسددها. نعم يبغى مني 1.5 مليون يعني لظروف ماليه والظروف الخاصه. اي. لمده 3 اشهر. فقط. اي نعم. طيب. وبعدين ابو عبد الله؟ نعم. واذا اذا اذا اذا الظاهر عندك ابو عبد الله التلفزيون، حاول تخفض التلفزيون، اسمعني من الهاتف. انا مسكر التلفزيون. طيب طيب. نعم. الان يبغى يرجع المبلغ، كيف يرجعه؟ هو يطلب لمده 3 اشهر. ايوه. واذا ما اذا ما اذا ما دفع بعد 3 شهور هو يذهب معي الى السجل العقاري، اذا ما دفع خلال 3 شهور الشقه تتحول باسمي انا شخصيا. ايوه. واذا دفع قبل 3 شهور فيدفع لي انا تقريبا يعني تقريبا يمكن 200 أو 300 ألف درهم زياده. نعم. يعني يدفع لك على 1.5 مليون؟ لا، مقابل 1.5 مليون هو اخذ قرض من عندي انا شخصيا. ايوه. هيدفع لي اذا قبل 3 شهور، اذا هو يعني انا ما اسمعك الشيخ. اي يعني اذا دفع قبل 3 اشهر. نعم. كم يدفع لك؟ يدفع لي 200,000 تقريبا درهم. يعني زيادة ولا نقص؟ لا لا، إذا بتكون زيادة. إيه يعني فوق إذا دفع 1.5 مليون مثلا. أنا دفعت 1.5 مليون، حيرجع علي 200,000 زيادة مقابل القرض اللي أخذ مني. يعني 1,700,000 بيرجع لك. نعم. إذا كان. نعم. قبل 3 أشهر. نعم. طيب يا أبو عبد الله، شيء ثاني؟ وإذا ما استطاعوا فالشقة تتحول باسمي أنا شخصيا كاملة. طيب يا أبو عبد الله، شيء ثاني؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا اختي، اهلا وسهلا. والله نحبك، اهل اسرتي كلهم يحبونك يتابعونك يا شيخ. الله يوفقنا واياكم كل خير يا رب. امين امين يا رب. الله يعطيك العافيه. في انا عندي كذا سؤال. نعم. السؤال الاول، انا مطلقه وتزوج زوجي بعد ما طلقني وجاه عيال، الحين كبروا العيال يعني يجون عند اولادي. إيه؟ كثير اني يعني اسلم عليهم واكشف لهم. بالنسبه لك يعني؟ ها؟ اي. طيب. السؤال الثاني يا شيخ، في سوره النور آية 26 الخبيثين للخبيثات. والطيبون للطيبات. وبس في القرآن يعني الله سبحانه وتعالى ضرب مثل امرأة فرعون وامرأة لوط. إيه نعم. يعني متقاعدين. إيه نعم. إيه في أبي توضح لنا هالآية. أبشر أبشر. وبعدين فيه السؤال مثلاً أنا في الركعة الثالثة في الصلاة قرأت الفاتحة وقرأت سورة بعدها يصير يا شيخ؟ يعني في الركعة الثالثة والرابعة. أيوة. نعم. ولا أقطع مثلاً السورة هال. طيب. السؤال الثالث في سجود السهو له سلام يا شيخ؟ نعم أي واضح أيوة. باقي السؤال الرابع. هو سجود السهو السؤال الرابع خلاص. الله يعطيك العافية. عفوا شو سجود السهو وش يا محمد؟ اسألني عن صفته يعني. سجدت للسهو خلصت مثلا من بعد اللي هو بعد السلام اسلم مرة ثانية. ايه طيب طيب. الله يعطيك العافية. ابشر يا ام محمد نكت. طيب تفضل ام سليم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ انا بس الحين انا مع صدر القران يعني امية ما درس. ايه. وعرف يعني خفيف حروف وخافني يحرف فيه وكذا يعني التحريف مو زين. اي يعني اقرا خفيف اقرا يعني ما اضبط الحروف وكذا. طيب وش طيب وش تنصحني فيه يا شيخ؟ خلينا اقرا قل هو الله واحد يعني اردد تكفي عن قرايه المصحف ولا شو؟ ابشري. شكرا. مرحبا اختي مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ بعلي من القابون طبعا هو كان عنده ثلاث اسئله لكن للاسف انقطع الاتصال ما سال الا سؤال واحد. بعلي يقول بالنسبه ليوم الجمعه ايهما افضل كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن؟ يا أخوي بعلي بارك الله فيك عندنا قاعدة في الشريعة جميلة جدا وهو أن المسلم مطالب بأن يحصل جميع المصالح ما أمكن يحصل جميع المصالح الدينية الشرعية ما أمكن فإذا استطاع أن يحصل جميع المصالح يفعلها أما إذا تعارضت بحيث لا يمكن أن يأتي باثنين مرة واحدة يقدم أعلى المصالح هذه القاعدة الشرعية ولذلك أخي الفاضل الحمد لله يوم الجمعة أنت قادر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وقادر أنك تقرأ القرآن وقادر بأنك تذكر الله وقادر بأنك تقرأ تدعو الله وقادر بأنك تصل الرحم وتتصدق وهذه مصالح كثيرة جدا ولله الحمد فيا أخي الفاضل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة على النبي وقرأ القرآن وبالأخص سورة الكهف لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأيضا الصدقة وغير ذلك من الأعمال الطيبة فهذه كلها يمكن تحصيلها بارك الله فيك لأنه لا يمكن أن تتعارض يوم الجمعة يوم طويل ليلة الجمعة تصلي على النبي وفي نهار الجمعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وممكن تقرأ القرآن تضع تترك وقت لك تقرأ القرآن وباقي الأعمال الصالحة. أم علي تقول بأن زوجها اتهمها بالخيانة وطلب منها أن تحلف بالله العظيم على كذا. يا أختي أم علي بارك الله فيك ما دمت أنك واثقة من نفسك واثقة من ذاتك وأنت بريئة ولله الحمد ونظيفة وطاهرة اقسمي له بالله العظيم بأنك ما اقترفت شيء من هذا الأمر. وهذه رسالة حقيقة لبعض الأزواج وللأسف الشديد هناك من الأزواج مسكونين بمرض الشك والعياذ بالله. هناك بعض الأزواج أصبحوا حقيقة مصدر قلق لكثير من الطيبات من من من الزوجات الطيبات الطاهرات والله إن بعض النساء تأتين اتصالات منهن يبكين بدل الدموع دما يعني لا تستطيع المرأة أن أن أن أن تتكلم من شدة البكاء والقهر الذي تواجه من هذا الزوج المريض. هو مريض مسكين مسكون في هو المعروف بأن الإنسان إذا تيقن من زوج تطلقها ومشاها ولا يعني عمل عملا آخر لكن هذا هو يعرف بأن نظيفة ويعرف بأن طاهر ومع ذلك مسكون بهذا المرض مسكون بهذا الشك مسكون بهذا البلاء وهذا إما أن يكون هو مبتلى بهذا الأمر بحيث عنده خيانات عنده علاقات عنده كذا فيظن بأن الناس كلهم على هذه الحالة أو يبدأ يتهم زوجته والعياذ بالله أو يكون عنده شيء من ردات الفعل. الأمر الآخر يعني تجد بعض الأزواج تقسم له الزوجة أيمان مغلظة بأنها طائر ومع ذلك يرجع إلى رشده ثم بعد فترة يعود إلى ما كان عليه. الواجب على الزوج أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله سبحانه وتعالى في زوجته. هذه المرأة التي أخذها بكلمة الله هذه المرأة التي عقد عليها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذه المرأة التي أخذها من بيت طاهر من بيت نظيف ما أخذها من الشارع أخذها من بيت محترم وأصبحت قرينة له وزوجة له وأم أولاده، يعاملها بمثل هذه المعاملة. علي أن يتقي الله وأن يزرع الثقة في زوجته وفي نفسه، وأن يحسن الظن، وأن يفسر الأشياء تفسير صحيح لا تفسير مغلوط. ولذلك بعض الأزواج وللأسف يعني عامل مثل ما يقولون أشبه بشبكة أمنية على زوجته، يعني مسلط الأضواء كلها على زوجته، والمرأة غافلة بريئة مسكينة ما عندها شيء من هذا الذي يعيشه، هو يتعذب وهي مرتاحة ما عندها أي مشكلة. يتجسس على جوالها، يتجسس على رسائلها، يتجسس على اتصالات، حتى إن إذا خرجت إلى أهلها تجد العياذ بالله يعني يلاحقها ويتابعها في السيارة، وإن ذهبت وإن راحت. سبحان الله العظيم، هذا مرض والعياذ بالله. هذا الزوج يا أختي الفاضلة ضعي له حد، قولي له هذه آخر مرة أقسم لك بالله العظيم فيها، إن تجرأت وتعديت مرة ثانية واتهمتني بهذه الخيانة فأطلب الفراق منه أو ارفع أمره للقاضي. لأن هذا الزوج الذي يتهم امرأته بهذا، عندنا مسألة شرعية اسمها اللعان، اسمها اللعان. أي زوج يتهم زوجته بالزنا، للمرأة الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي وتكون هناك الملاعنة، وهو أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد بأنها زنت، ثم يقول في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تقوم فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما فرقة، قال بعض أهل العلم فرقة أبدية ما يرجع لها أبدا، ما يرجع لها أبدا. هذه مسألة خطيرة. أو أنه ينكل، بمعنى يتراجع، ويجلده القاضي، يجلده 80 جلدة، ويوصف بالفسق، يعني يصدر فيه صك بأن هذا فاسق، وكذلك لا تقبل له شهادة إذا نكل، إذا رفض أنه يشهد هذه الشهادات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نصيحتي لكل من يشاهدني من الأزواج المسكونين بهذا المرض، المرتابين في حياتهم الزوجية، أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يخافوا الله جل وعلا في زوجاتهم. والله إن من النساء من يبكين يعني بكاء مرير، يعشن أزمة مع هذا الزوج، تقول له طلقني، يقول لا أنت نظيفة، وبعدين قبل شوي تقول أنت خائنة، ويرجع لما يأتي الجد يقول لا أنا أنت كذا وكذا، سامحيني هالمرة، ثم يعود ثانية وثالثة ورابعة. سبحان الله العظيم، هذه ليست بحياة، ما يمكن لبيت أن يستقر بمثل هذه الصورة وبمثل هذه المعاملة وبمثل هذا يعني جو البيت وسماء البيت ملبد بمثل هذه المشاكل وبمثل هذا القلق وهذا الشك الذي سببه هذا الزوج. أن يتقي الله وأن يعود إلى رشده وأن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يؤزه إلى الشر أزا. ليس هناك شيء أفرح على الشيطان من الطلاق، ولذلك يسعى به، يأتي بطرق ووسائل لأجل أن يعود. يا أختي أم علي، ما في بأس تقسمي لزوجك، لكن ضعي له حد حتى لا يستهتر ويستمر، لأن هذا يظهر بأنه سيستمر مرة ثانية وثالثة ورابعة. قولي له هذه آخر مرة أقسم لك وإلا الفراق. أشواق تقول الوالدة يعني عندها غنم وربت تربي معز، تقول جاها رجل وعطاها تيس، تقول يعني ما عرفنا هذا الرجل اللي جاء التيس وعطانا إياه، ما ندري منه، تقول باعت التيس 150 درهم وعطتها الخادمة. يا أختي أشواق، هو طبعا مدام هذا الرجل جاء وأهداكم هذا التيس، فيما يظهر بأن هذه هدية وهدية مقبولة، يمكن الرجل عنده تيوس كثيرة وعنده يعني مثلا كذا وعطاكم إياه، أو شاف حاجة المعز اللي عندكم لتيس وعطاكم إياه، ما في بأس يعني لو الوالدة قبضته. على العموم ما دام الوالدة باعته وعطت الخادمة، عطتها الخادمة صدقة، ما عليها شيء إن شاء الله. لكن إن ظهر شخص يوم الأيام خلال هذه السنة يسأل عن التيس ويقول فيه تيس المفقود وكذا، الوالدة تغرم لأنها قبضته ويدها يد أمانة. أشواق تسأل تقول بالنسبة لما تصلي تقرأ سورة العلق، تقول في آخر السجدة ماذا فعل؟ تسجدين سجدة التلاوة، وهذه سنة، ولو ما سجدتي ما عليك شيء، تسجدين سجدة واحدة اسمها سجدة التلاوة، تقولين فيها سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. أشواق تقول بأنها راحت الفندق مرة وفقدت الفوطة يعني اللي تملكها تقول بعدين أخذت فوطة من الفندق وطلعت فيها، ما العمل؟ يا أخت الفاضل أخطأت خطأ كبير حينما أخذت هذه الفوطة من الفندق، إلا إذا كان الفندق أشكل عليه، الفوطة عندك بيضة وفي الغالب أن فوط الفندق بيضة أشكل عليه ممكن تتبادلين، أما فوطة ملونة غير فوطة الفندق وأنت أخذتيها وتعتقدين بأن هذه تابعة للفندق وأنه لم يحصل بدل ولم يحصل غلط، فما يجوز لك الآن يا أخت الفاضل ترجعين للفندق تقولي ما أعرف الفندق، تصدقي بها، تصدقي بقيمة هذه الفوطة. أبو عبد الله يقول: شخص عنده فيلا 3 ملايين درهم، يقول يريد قرض 1.5 مليون، يقول صار بينه وبين شرط، إن سددني المبلغ قبل 3 أشهر فسيعطيني 1.8 مليون، وإن ما سددني قبل 3 أشهر بحيث زاد على 3 أشهر سآخذ هذه الفلة، تكون الفلة ملك لي، ما العمل؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك وأحسن الله إليك، هذا عمل محرم من جهته، أما الجهة الأولى فهي ربا صريح، الجهة الأولى ربا صريح، فإذا سددت قبل 3 أشهر المبلغ وزاد 200,000 يعني 1.7 مليون يصير، يعني 1.5 مليون و200,000 و700,000، هذا ربا يا أخي أبو عبد الله بارك الله فيك، لا يجوز الإقدام عليه ويحرم ذلك، ولعلك أن تسأل عن آخرين فيما يبدو. الأما الثاني وقضية الأول قال إذا سدد إذا لم يسدد بعد 3 أشهر فتأخذ يأخذ الفلة كاملة، بأي حق يأخذ الفلة اللي قيمتها 3 ملايين مقابل 1.5 مليون؟ حتى قضية الرهن، لو جينا قلنا والله رهن عندك فلة، طبعا هو ما رهنها، لو جينا الآن قال عطني 1.5 مليون قرض وهذه الفلة رهن، زين، هذا يجوز ما فيها شيء، اتفاق بينك وبينه على أن يسددك إذا ما سددك خلال 3 أشهر تبيع الفلة وتأخذ 1.5 مليون، أو أنك تملك الفلة وترد له الباقي، بمعنى أن الفلة تقيم الآن 1.5 مليون القرض والفلة 3 مليون، ممكن تأخذ الفلة وتعطيه 1.5 مليون، أنت تعطيه لأن خلاص صارت هذه القيمة، أو أنك تبيع الفلة، يبيعها القاضي، طبعا ليس لك الحق بأنك تتصرف، القاضي والمسؤول هو والجهة المنفذة هي التي تبيع، ثم تعطيك 1.5 مليون وترد الباقي لصاحبه. فيا أخي الفاضل هذه العملية حرام ولا يجوز الإقدام عليها. أم محمد تسأل تقول بأن مطلقة وزوجها تزوج زوجة أخرى وعنده عيال، تقول يجون في البيت عند أخوانهم من أبوهم، هل لي أنا صافح؟ نعم يا أم محمد الله يرضى عليك، هذول عيالك، هذول يحرمون عليك على التأبيد، أنت مقام أمهم بارك الله فيك، حتى الواحد منهم يجوز يسافر بك للعمرة للحج لأنه محرم لك بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن قول الله تعالى: الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين والطيبون إلى آخر الآيات، تقول هذه الآية نشاهد بأن فرعون زوجته آسيا مؤمنة ولوط النبي زوجته كافرة، كيف الجمع؟ يا أخت الفاضلة هو هذا إذا قلنا بأن الآية المقصود فيها الزوجات والأزواج، وإلا هذا أحد أوجه التفسير، وإلا الآية الكريمة لها أكثر من وجه ولها أكثر من تفسير، قيل الكلمات الطيبات وقيل الأعمال الصالحات وقيل الزوجات والأزواج وقيل الأصدقاء وقيل غير ذلك والأصحاب وغير ذلك، لكن على فرض هذا دائما عندنا قاعدة يا أختي أم محمد يا أخواني بأن الحكم للأعم الأغلب، للأعم الأغلب، وجود حالات استثنائية هذا لا يقضي على القاعدة، وقد يكون ذلك من حكمة الله جل وعلا، لأن أحيانا الشذوذ عن القاعدة يؤكد هذه القاعدة، وهذا أيضا فيه حكم عديدة، بأن الله جل وعلا قد يبتلي بعض العباد ببعض، مثلا الرجل الصالح يبتليه بامرأة سيئة، المرأة الطيبة يبتليها برجل سيء. أم محمد تقول: هل لي أن أقرأ زيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة سور، بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة كان يقرأ بعض السور، ما في بأس يا أختي أم محمد بارك الله فيك. أم محمد تقول: لما أسجد للسهو بعد السلام هل أسلم مرة ثانية؟ نعم، إذا سجدت بعد السلام سجدتي السهو وقمت تسلمين مرة ثانية عن اليمين وعن الشمال. أم سليم تقول: أنا ما أعرف أقرأ وأخشى أني أقرأ القرآن أحيانا أخشى أني أحرف في القرآن، ما النصيحة؟ يا أختي أم سليم أسأل الله أن يزيدك حرصا وأن يبارك فيك، وجميل والله نسمع مثل هذه الرغبة عند بعض النساء اللاتي لم يعني ينلن حظ من القراءة والتعليم أن يحرصن على القرآن، فأنت على خير، اقرأي يا أخت الفاضل تعلمي الآن، والله الحمد في أشرطة وفي أقراص وفي برامج وفي إذاعات لحن مهتمة بالقرآن وإذاعة القرآن وتعليم القرآن والتجويد والترتيل. ممكن أخت الفاضل تستعينين بمثل هذه التقانات، مثل هذه الأقراص والأجهزة، يجيب لك زوجك كذا مسجلات بالمسجل مثلا، وتستمعين له وتصححين قراءتك بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر